أما حكاية تجيش الجيوش لنصرة غزة فالحقيقة أنه إخراج اليهود من فلسطين هذا واجب نعم، ولكن نصرة غزة ننصر من؟ لابد من وضوح الراية والأمير، والذين في غزة لا لهم راية ولا أمير، بل هم شيعة متبعون للشيعة أو شيوعيون فلا يناصرون، وهم يرسلون الصواريخ الكرتونية على اليهود ليقلقوا اليهود، فاليهود يضطرون ظاهرا أمام الناس لضرب هؤلاء. ولا والثابت أنه بيتم ضرب مناطق في فلسطين بالاتفاق بين حماس واليهود، ولذا لا يؤذون، لا حماس لا يؤذون في هذه الحروب، بل بعضهم والقادة بالذات إما في الفنادق أو في الخنادق. خالد مشعل ومن معه كانوا في الفنادق في لبنان، واسماعيل هنية ومن معه كانوا في الخنادق في فلسطين، والشعب الفلسطيني هو الذي يدك 4000 بناية راحت أول يوم. فهذه مؤامرة على الشعب الفلسطيني تقودها حماس. إذن وهذه المعروفة أنها مسألة اصطياد الديك، المقصود استدراج مصر لدخول حرب ضد اليهود، حرب غير محسوبة وغير مقدور عليها، وهذا هو الذي يهدف إليه الشيعة وغيرهم، فلا ينبغي أن تدرج مصر إلى هذا الكلام.